أنت خبير بأنها حينئذ تكون أكثر البيئات إغراقا في الخزعبلات والخرافات. وما أثر ذلك عند كثير من جماهير المسلمين الذين لم يتحققوا بالتوحيد، فخرافاتهم وخزعبلاتهم مما يضحك الثكلى، وهو مما لا يمكن أن يتفق مع عقل عاقل. فدين الله تبارك وتعالى يصلح القلوب ويصلح العقول، يصلح القلوب باستقامتها على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ويصلح العقول بنبذ الخرافة والخزعبلات والاستقامة على المنهج العلمي في التفكير والنظر. كل ذلك مما دعا له دين الإسلام العظيم. ويكفي أن نعلم أن سلفنا قد قرروا لنا قاعدة الطلب للعلم، سواء كان شرعيا أو كان علما ماديا، فإنهم يقولون: إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. فهذا قانون علماء المسلمين: إن كنت ناقلا فيجب عليك أن تلتزم الصحة في النقل. يعني إذا كنت ناقلا فقل قال فلان، قلنا لك أثبت صحة هذا النقل. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، يعني إذا جاء بدعوى من غير دليل طالبناه بالدليل. هذا ما استقام عليه علم علماء المسلمين في الشرع وفي الدنيا أيضا فيما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بالأمور المادية. ورقاهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم لما استقامت عقولهم وفطرهم وقلوبهم على دين الإسلام العظيم. فلما تمسك المسلمون بدينهم حازوا الفضل والشرف، وفتح الله رب العالمين لهم العالم القديم جله، وكان رقيهم المادي بنظرهم في أمور المادة مذهلا في ذلك الوقت، لأن التخلف والظلام كان مطبقين على أرجاء العالم إلا ما اتصل بدين الإسلام العظيم. حتى إن الأوروبيين طلقوا الدين ونبذوا الكنيسة وراءهم ظهريا، لأنهم لما تمسكوا بتعاليمها تخلفوا. وأما المسلمون فلما تخلوا نوع تخل عن تعاليم دينهم تخلفوا، فلا ارتقاء ولا رقي إلا بالأخذ بدين الإسلام العظيم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. كذا قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى. ورواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه البوصيري وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوع: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجود إسناده المنذري وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم في التفسير وإسناده حسن، إن كان عزرة سمع من حذيفة رضي الله عنه وهو بعيد. هذا الباب باب من الشرك، أي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أفرأيتم يعني أخبروني، والهمزة للاستفهام الإنكاري. قل أفرأيتم ما تدعون أي تعبدون وتسألون إن أرادني الله بضر بمرض أو فقر أو بلاء هل هن كاشفات أي مزيلات ضره أو أرادني برحمة أي بنعمة من صحة وعافية وغنى وغير ذلك هل هن ممسكات أي مانعات رحمته عني. قل حسبي الله أي الله كافيني، عليه يتوكل أي يعتمد المتوكل. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن ينكر على هؤلاء المشركين عبادتهم بتلك الأصنام العاجزة التي لا تستطيع إزالة ضر نزل بأحد ولا إمساك نعمة نزلت بأحد، ثم يأمره بأن يفوض أمره إلى الله، فهو كافيه بجلب النفع ودفع الضر، وهو كاف كل من اعتمد عليه وصدق في هذا الاعتماد عليه وحده جل وعلا. فيها وجوب إنكار المنكر وبطلان عبادة الأصنام، وأن كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله جل وعلا. وفيها وجوب التوكل على الله والاكتفاء به عما سواه، وهذا لا ينافي عمل الأسباب المشروع. فدلت الآية على أن دفع الضر من خصائص الله جل وعلا، فيكون طلبه من غير الله كالحلقة والخيط ونحوهما شركا بالله عز وجل. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، المراد به عمران بن حسين الراوي نفسه، رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحلقة ما أحاط بالشيء، والصفر صنف من حديد النحاس، قيل سمي بذلك لكونه يشبه الذهب كما قال الحافظ في الفتح. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة، أي عن الواهبة، والواهنة عرق يأخذ في المنكب أو في اليد كلها، هو غالبا في الرجال دون النساء. فقال انزعها أي رمها بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هي لا تزيدك إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أي ما فزت ولا ظفرت بالسعادة في الآخرة أبدا. فأخبر عمران بن حسين رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من الصفر، فسأله عن غرضه من لبس هذه الحلقة، فأخبره أنه يريد بها دفع مرض الواهنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها، وأخبره أنها لا تزيده إلا ضعفا ومرضا، وأنه لو مات وهو مصر على لبسها والاعتقاد بها لم يفز ولم يظفر بالسعادة الأبدية. فقوله ما هذه استفصال المفتي، وكذلك فيها اعتبار المقاصد، وأن مراتب الإنكار تتفاوت، فإذا نفع الكلام حرم التغليظ فيه. وفيها بيان جهل المشركين قبل الإسلام وتحريم التداوي بالحرام، وأن الحرام لا ينفع في الأصل، وإن نفع في بعض فمضرته أكبر، وأن الأعمال بخواتيمها. الاستفهام في قوله ما هذه يحتمل أن يكون به منكرا عليه، ويحتمل أن يكون مستفصلا على حقيقة الاستفهام، فيقول ما هذه، هذا يحتمل أنه كان ينكر عليه فيقول ما هذه، ويحتمل أن يكون استفصالا على حقيقة. ذكر بعض العلماء أن لبس الحلقة ونحوها لدفع الضر من الشرك الأصغر، والذي يفهم من حديث عمران أنه شرك أكبر، لأنه رتب عليه عدم الفلاح المؤبد، ويمكن التفصيل في ذلك على حسب النية والاعتقاد. فإن اعتقد أنها تفعل بنفسها من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر. ما أكثر الذين يتخذون أمثال هذه الأمور من جماهير المسلمين، فإنك ترى كثيرا من المسلمين والمسلمات يتخذون في أيديهم حلقات على تنوع في أشكالها ومادتها، ويقولون هذه تجلب الحظ، هذه تجلب الحظ لهم. وإذا حاولت مع أحدهم إزالة ما علق بيده من الشرك فإنه لا يسمع منه، ويقول هذه مجربة، لأن هذه الأمور دقيقة إلى حد بعيد، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون محررا قلبه من جميع هذا الشرك ومن جميع هذه الخرافات، كما ينقي عقله من الترهات والخزعبلات. كثير من الطلاب مثلا يعتاد أن يلبس شيئا بعينه في جميع أيام الاختبار، وإذا حاولته على تغيير ذلك ابتأس، ففي قلبه وازع يؤزه على التمسك بهذا الذي يلبسه أو يتخذه، وأنه إن فارقه لم يحالفه التوفيق، فهذا شرك أيضا. وينبغي على الإنسان أن يكون مفتشا ومناقبا في أطواء نفسه وفي حنايا قلبه وفي ضميره وروحه، حتى لا يتورط في شيء من هذا الشرك، وحتى لا يعلق شيء من هذا الشرك به. دل الحديث على إنكار لبس الحلقة لدفع الضرر، لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله فطلبها من غير الله عز وجل شرك به. وله عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور كان شجاعا فقيها شاعرا قارئا، توفي رضي الله عنه سنة 58: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قد مر أنه أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما وضعفه الألباني، وفي رواية صححها وهي عند أحمد والحاكم: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق تميمة، علقها على نفسه أو أحد من ولده، والتمائم جمع تميمة وهي خرز يعلقونه. لا أتم الله له، أي لا أتم الله له جميع أموره، وهذا خبر بمعنى الدعاء عليه. والودعة شيء يستخرجونه من البحر يشبه الصدف، يعتقدون أنه يشفي من العين. لا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، وهو دعاء عليه. فأخبر عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كل من علق تميمة أو ودعة معتقدا فيهما النفع من دون الله جل وعلا بألا يتم الله عز وجل أموره، بل يحرمه من الدعاء والسكون. وأخبر أن مثل هذا عمل باطل، بل أخبرنا في رواية أخرى أن التميمة شرك، لأن صاحبها اعتقد فيها النفع دون الله تعالى، ففيه نفي النفع المعتقد في التميمة والودعة، وفيه جواز الدعاء على العصاة على سبيل العموم. وأن بعض الصحابة قد يجهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم، وأن التميمة نوع من الشرك. فدل الحديث على أن تعليق التميمة معتقدا فيها النفع شرك، لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله جل وعلا. ولابن أبي حاتم، وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل، مات سنة 27 و300، عن حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان صحابي جليل من السابقين، توفي رضي الله عنه سنة 36، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فزار حذيفة مريضا فوجد في يده خيطا، فلما سأله عن غرضه من هذا الخيط أخبره أنه لدفع الحمى، فقطعه حذيفة واعتبره شركا، مستدلا على ذلك بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعنى الآية أن كثيرا من الناس يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففيه إزالة المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه، وأن اتخاذ الخيط ونحوه لدفع الضرر شرك بالله عز وجل، وفيه وجوب إنكار المنكر وعمق فهم الصحابة رضي الله عنهم وسعة علمهم، وأن الشرك يوجد في هذه الأمة، وأن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد يجتمع في قلب الإنسان إيمان وشرك. ودل عمل حذيفة على أن اتخاذ الخيط لدفع الضرر شرك، لأن دفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا يأتي له مزيد تفصيل من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة ألا يتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه لم يفلح، هذا وهو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي؟ فهو أبعد عن الفلاح. قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قوله لكلام الصحابة أي لقولهم، وهو كذلك، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هو إذا حلف بالله عز وجل كاذبا فقد تورط في كبيرة من كبائر الإثم، يقول: ولكنها أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذا أقسم بالله رب العالمين كاذبا فهذه معصية، وإذا أقسم بغيره ولو كان صادقا فهذا شرك بالله عز وجل. من حلف بغير الله فقد أشرك. فهو يقول: الوقوع في الكبيرة أحب من الوقوع في الشرك، مع وجوب أن يتوقع الإنسان هذا وهذا، ولكن هو يأتي بفقه دقيق فيقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. وقد صار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى قول شيخ الإسلام في أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل لا بد من المؤاخذة عليه. يقول: لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. قال: فنقول: الجهل نوعان، لأنها عمدة التكفيريين وصارت عمدة الحدادين، فإنهم يدندنون كثيرا حول العذر بالجهل، وأكثرهم يصير إلى ما صار إليه الخوارج، من أنهم لا يعذرون بالجهل أحدا. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول: الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه. فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، ولكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة، يعني الذي لم تبلغه الدعوة، وإن عصي دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر. وله أمثلة منها: رجل بلغ وهو صغير، وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابه، فهذا لا نأمره بالقضاء، لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل، ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة، فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة، فهذا لا يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة، فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. وفي موضع آخر ذكر رحمه الله تعالى ما يقع من كثير من الناس من الأمور التي تتعلق بالشرك ونحوه، والتمس لهم العذر في غياب علماء السنة عنهم، بل إنهم يجدون من علماء السوء من يزين لهم ما يصنعون، بل يصنع هو مغاليا في الصنيع ما يأتي الدين بضده، فإنه إذا وجد من يشار إليه في الدين بالبنان وكان مقدما على أهل عصره في الرتبة بانتسابه إلى دين الإسلام العظيم تعلما وممارسة، إذا وجد من يشار إليه ممن هذه صفته يطوف بالقبور ويقبل الأعتاب ويرجع القهقرة ولا يولي المقام كما يقول ظهره، ويتمسح بالمقصور ويطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله، فماذا يصنع العامي؟ وقد أضله هؤلاء عن الصراط المستقيم. ينبغي علينا أن ننشر التوحيد في الأمة وأن نجتهد في الدعوة إليه، ولا يمكن ذلك إلا إذا علمناه وتحققناه وعملنا به وندعو الناس إليه، وهذا هو الذي ينقذنا من النار يوم القيامة. لأنه كما مر لا يكفي أن تعلم الحق ولا أن تتمسك به حتى تنشره وتحذر من ضده، وإلا ما كان العبد مفلحا. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في السورة التي لو ما أنزل الله سواها على الناس لكفته، وهي سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه، وتواصوا بالصبر أي صبروا على الأذى فيه. فهذه الأمور الأربعة إذا ما تحققت في العبد كان مفلحا وخرج من الخسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثناهم الله جل وعلا، وهم الذين تحققوا بهذه الصفات الأربعة: أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على الأذى الذي يلحقك بدعوتك إلى الله رب العالمين. فمن فرط في واحد من هذه أو في أكثر فإنه لا يكون مفلحا، لأن الله جل وعلا نفى